في سفينة حزني بأمواج وضياعي صارت الدنيا معاناة ونواعي صاريت عمر الألم والهم جهاتي والبشر كلها تضيع بلي راعي في سفينة حزني بأمواج ضياعي صارت الدنيا معاناة ونواعي صاريت عمر الألم والهم جهاتي والبشر كلها تضيع بلي راعي في سفينة حزني بأمواج وضياعي صارت الدنيا معاناة ونواعي صاريت عمر الألم والهم جهاتي والبشر كلها تضيع بلي راعي في سفينة حزني كل ما هبت الريح بس أشوفك أنت يا غايب شعاعي لو تدور الدنيا كلها بالمصايب تبقى في ظلماتي المهدي شعاعي في سفينة حزني كل ما هبت بس أشوفك أنت يا الغايب شراعي لو تدور الدنيا كلها في المصايب تبقى في ظلماتي المهدي شعاعي انت يا جهاتي لو غدت حياتي ضايعة بها انت يا الحقيقة الواضح بريقة قلبي بلسى يلي ذكرى وحدة يرهب اللي ضد لو تكلم هي اللي عنده حاضر هو بمصاب صابر حالي على هي التي شوف العالمي بضيعة جثة مرفوعة يشيعوها يلتي شوف بعينك الشيعة كلها موجوعة يحاربوها يلتي شوف العالم بضيعة جثة مرفوعة يشيعوها يلتي شوف بعينك الشيعة كلها موجوعة يحاربوها يا صابر وين بشار حوله بأماني وفيتنا مشغولة الأخوة ضايعة فيهم كأنها أمة مجلولة يا صابر بشار حولة أماني وفيتنا مشغولة الأخوة ضايعة فيهم كأنها أمة مشلولة انت تترقب نصر تترقب انصار واحنا بانواع الفتن يا المهدي نحتار احنا ضيعنا الدرب للذل نختار وانت هيهات الحسين بسيفك الثار انت تترقب نصر تترقب انصار واحنا بانواع الفتن يا المهدي نحتار احنا ضيعنا الدرب للذل نختار وانت هيهات الحسين وبسيفك الثار منه بذنب تايب وينادي يا غايب منه بذنب تايب يتحمل نوايب احنا مآخرينك تعالي نادي بينك يا مهدي نوينك يا مهدي نوينك مهدينا بالصبر تعب والله عمرنا على أمنية فرق يظل زايد حلمنا مهدينا بالعجل متى تظهر تلمنا مهدينا ننتظر ترى شوقك صبرنا مهدينا بالصبر تعب والله عمرنا على أمنية فرق يظل زايد حلمنا مهدينا بالعجل متى تظهر تلمنا مهدينا ننتظر ترى شوقك صبرنا منه بذنب تايب وينادي يا غايب يتحمل نوايب وينادي يا غايب احنا ماخرينك تعالي نادي بينك يا مهدينا وينك يا مهدينا وينك يا مهدينا وينك يا مهدي منه بذنب تايب وينادي يا غايب يتحمل نوايب يتحمل مصايب احنا ماخرينك تالي نادي بينك تالي ماخرينك يا مهدينا وينك Hey! ما هدينا بالصبر تعب والله عمرنا على أمنية فرج يظل زايد حلمنا ما هدينا بالعجب يظل زايد أملنا ما هدينا ننتظر ترى شوقك صبرنا منه بذنب تايب وينادي يا غايب منه بذنب تايب يتحمل مصايب احنا ماخرينك تعالي نادي بينك يا مهدينا وينك يا مهدينا وينك لو نادى قلبي ومقصر عليك اعرف يا مهدي كل عمري اليك لو خاذلينك بس عاشقينك وهذا العشق ومختبر بإيديك لو نادى قلبي ومقصر عليك اعرف يا مهدي كل عمري اليك لو خاذلينك بس عاشقينك وهذا العشق ومختبر بيديك هي مهدينا البشر يحتاج نفحاتك وصلاتك ورايتك ومحتاج البشر نورك يدليها ويقاويها وداويها وسيفك هو دليل الحاير الثاير من دم العاشر حامل بقلب الأثر للمنحر الصابر وعدلك هو نهر للعالم الضامي انت اسلامي يا نسيم من الكرامة كل زمن حاضر وسيفك هو دليل الحاير الثاير من دم العاشر حامل بقلب الأثر للمنحر الصابر وعدلك هو نهر العالم الضامي انت اسلامي يا نسيم من الكرامة كل زمن حاضر هي مهدينا البشر محتاج نفحاتك وصلاتك وراياتك ومحتاج البشر نورك يدليها ياويها وداويها لو نادى قلبك ومقصر عليك اعرف يا مهدي كل عمري ليك لو خاذلينك بس عاشقينك هذا العشق ومختبر بيديك وسيفك هو دليل الحاير الثاير من دم العاشر من دم العاشر وعدلك هو نهر العالم الضامي انت اسلامي انت اسلامي وسيفك هو دليل الحاير الثاير من دم العاشر حامل بقلب الاثر للمنحر الصابر وعدلك هو نهر العالم الضامي انت اسلامي يا نسيم من الكرامة كل زمن حاضر الله يعودكم متابعين ان شاء الله.